إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إلى بيت محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. وكيف حال أخيك الصغير يا أحمد، هل سميتمه؟ أخي بخير والحمد لله، وما زلنا نفكر باختيار اسم الله. أرجو أن يكون اختيارا موفقا. اقرأ يا خالد درس اليوم من زاد المعاد، فهو يهم أحمد أيضا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، في تسمية المولود وختانه. قد تقدم قوله عن سمرة في العقيقة: تذبح يوم سابعه ويسمى. قال الميموني: تذاكر لكم يسمى الصبي. قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة. نعم. والحديث الذي مر: تذبح يوم سابعه ويسمى، لا تعارض. فالذبح يوم السابع، لكن التسمية قد تكون في خلال هذه المدة بحيث لا تتجاوز اليوم السابع. نعم. وذكر الطبراني عن ابن عباس ما ينبغي أن يفعل للمولود يوم السابع، فقال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. لكن في إسناده راو ضعيف. أظن أن الضعف باد في بعض ما ذكر، حيث قلنا من قبل بأن تلطيخه بدم عقيقته هذا من عمل الجاهلية. صحيح. وكذلك ثقب الأذن. أحسنت، لقد ميزت ما ذكرته السنة من غيرها. نعم. وثقب الأذن للبنت لا للصبي. نعم، تابع. فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس. قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة. التفاوت كبير في المدة، فلماذا كره الحسن ختان الصبي يوم سابعه؟ قيل لئلا نتشبه باليهود، لكن الحقيقة أن الختان سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم. فالتشبه يكون بإبراهيم، ونحن مأمورون بذلك. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقد يكون كراهة الحسن لختان الصبي الخوف عليه لصغر سنه وعدم تحمله. وتقدم الجراحة هذه الأيام أمكن ختان الصبي بعد الولادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده. هل في هذه الأخبار أحاديث صحيحة؟ في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد أي حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. وفي رواية لمسلم جعلها عشرا، فزاد إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم، والبراجم هي العقد التي على ظهور الأصابع. نعم. وانتقاص الماء أي التطهر به من بول أو غائط. نعم. ولكن يا شيخ، نعم، تحديد مدة الختان التي هي سبعة أيام أو ثلاثة عشرة سنة، مما أخذت؟ الأحاديث التي رويت معلولة، لكن الختان مطلوب. فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ولا مانع أن نستأنس بالأحاديث الضعيفة عن المدة. أما سن إسماعيل فقد اختتن وكانت له 13 سنة، فهذا مروي عن الإسرائيليات. وماذا قالت هذه الروايات؟ عند أهل التوراة أن إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم، فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره. ولكن يا شيخ، كيف عرف عمر إسماعيل أنه 13 سنة؟ الرواية تقول: ولد إسماعيل وعمر إبراهيم 86 سنة. نعم. فيكون الفرق 13 سنة. وكذلك نقول بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة، فيكون الأمر بالختان بعد ولادة إسحاق بقليل، وهو على المروي 7 أيام. على هذا لم يكن تأخير ختان إسماعيل مقصودا، إذ الأمر كان حين بلغ إسماعيل ذلك السن لا قبله. أحسنت يا بني. نعم. لذلك اعتبر إبراهيم أن هذا الأمر واجب التنفيذ، فختن الذكور من أهله. وهل التزمت العرب بهذا السن كما قال ابن تيمية؟ في البخاري سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين توفي؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. لماذا لا نقتدي في هذه المسألة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف كان ختانه؟ ما روي من الأحاديث بهذا الشأن قال عنها ابن كثير فيها نظر، منها عن ابن عمر قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، أي مقطوع حبل السرة أو السرة. وكذلك حديث ابن عباس عن أبيه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده وقال: فيكونن لابني هذا شأن. وفي حديث أبي بكر أن جبريل عليه السلام ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، كما روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا عليها. وفي نظري أن حديث ابن عباس هو أصحه، وهو موافق لما عليه بعض حالات لأطفال يولدون وهم شبه مختونين. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم ير سوءتي أحد، خصوصا وأن العرب كانت تختن الغلام عند البلوغ كما في حديث ابن عباس السابق. وجد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. تابع. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. ولكن يا شيخ، ما معنى أخنع؟ معناها أذل وأفجر وأفحش. وهل تسمى أحد بهذا الاسم؟ تسمى بهذا الأكاسرة وبعض القياصرة ومن قلدهم فيما بعد، كأن اسم ملك لوحده لا يكفيهم ولا يليق بهم، فتعدوا إلى ما فوق. صحيح. وثبت عنه أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمة هو فلا يكون، فيقال لا. ماذا قصد بكلمة غلامك؟ أيعني الابن؟ لا يا بني، إنما الغلام هنا العبد المملوك. فكانت هذه غالب أسمائهم، وينسحب هذا أيضا على الابن. ولكن يا شيخ لم أفهم عبارة أسمت هو فلا يكون فيقال لا، أي لو سئل عن يسار مثلا فيقول أهنا يسار، وقد يكون غائبا، فيجيب عنه الحاضر بقول لا، أي لا يوجد يسار، فإذا عدم اليسار كان ضيطا وشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وكذلك بالنسبة لرباح ونجيح وأفلح وهكذا. تابع. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. أي علينا أن نبتعد عن هذه الأسماء، فاسم عاصية فعلا اسم يبعث على النكد والعناد، ولكن ما بال برة يغيره إلى جويرية؟ هذا مشابه لما سبق، يسار ونجيح، لأن برة هي واحدة القمح أو الحنطة. فإذا سأل سائل عن برة وقيل له لا توجد، كان فألا غير حسن عن أهل ذلك البيت لخلو بيتهم من البر أو القمح، وقد يكون الاسم من البر، وهنا يكون من باب تزكية النفس. نعم تابع. وغير اسم أسرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا، فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن. نعم، أصرم بمعنى أقطع، وهذا من صرام النخل إذا جذ وحصد، وهو غير حسن. نعم. أما الحكم فهو اسم الله. لماذا اختار له اسم شريح؟ لذلك قصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع قوم هانئ يكنونه أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء وأتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ولماذا أبى حزم تغيير اسمه؟ أيحق له هذا؟ أما رأيت ما قال، أراد أن يتفاصح ويثبت لاسمه مكانه، والمقام هنا لا يحتاج إلى هذا الموقف، بل اطاع لله ورسوله. نعم. فوقع في شر جدله. كيف؟ هل حصل له شيء يكرهه؟ قال سعيد بن المسيب وهو حفيد حزن ما عرفنا إلى الحزونة من حين أن رفض جدي تغيير اسمه، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. في هدي خير العباد برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية إلى بيت محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.